لم يكن عمر يفتح عينيه للقيل والقال، لم يكن عمر يفتح اذنيه للوشاح، لم يكن عمر رجلا يسمع باذنيه ثم بعد ذلك يصدر الاحكام بناء على ما سمع، انما كان عمر رجلا ينفذ قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الظلم ظلمات يوم القيامة. لم يكن عمر يسمع بأذنيه، انما كان عمر يرى بعينيه بعد ان يسمع بأذنيه. عمر الذي بلغ من خوفه من الله انه كان اذا جلس مجلس القضاء ليفصل بين الخصوم كان يرفع الجلسة فجأة. لماذا؟ ليتناول كأسا؟ لا. ليشعل سيجارا؟ لا. ليلعب دورا من الطاولة؟ لا. كان يرفع الجلسة فجأة ثم بعد ذلك يفتح المصحف ويقرأ فيه 5 دقائق ثم يعيد الجلسة الى الانعقاد، فيقولون له: يا امير المؤمنين، اترفع الجلسة لتقرأ القرآن ثم تعيدها؟ فقال لهم عمر: نعم ارفعها لاقرأ القرآن، لانني اخشى ان يشكوني هذا المصحف الى الله يوم القيامة ويقول: يا ربي ان عمر اتخذني مهجورا. مهجور. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اين نحن؟ اين نحن الان؟ اين نحن؟ عمر الذي لما مات رآه عثمان في المنام بعد موته فقال له: يا امير المؤمنين، ماذا قلت للملكين في القبر؟ فقال له عمر: لما جاء الملكان واقعداني للسؤال سألتهما قائلا: من ربكما؟ عمر، من يباري ابا حفص وسيرته؟ او من يحاول للفاروق تشبيهه؟ عمر الرجل الذي صنعه الله على عينه، لم يكن يسمع باذنيه ثم يصدر الاحكام بناء على تقريرات، وهل ضاعت البلاد الا من التقريرات؟ ما زلت اذكر ايها السادة، ما زلت اذكر انه في سنة 68، في سنة 68 1900 وقف احد مراكز القوى وقال للمجتمعين ان الجامعة عندما قامت بالمظاهرة كان وراءها وكان يقودها الشيخ كشك، وكان ذلك في شهر فبراير سنة 1968، وكنت يومها في سجن طرة. كنت يومها اوضة رقم 3 عنبر رقم 4 في سجن طرة. ف